يا ذين الأشفار القلب محتار والفكر هايم بزينك. والفكر هايم بزينك. بحرارة النار سرحت بجهة مجروح بسهم عينك في كلام الأشعار ورنين لو طار في كلام الأشعار ورنين لو طار دوايا اللي منحني شفرها جرحتني عيني السودا شفرها جرحتني عيني السودا شفرها جرحتني في بحر عارض من هواها رمتني عيني السودا I'm sorry. عيني السودة في شفرها جرحتني.